فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم أوتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتيا بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله، كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان، حتى عد 12 الذين عدتهم المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالمرأة. فجاءت قال: قصي على هذا رؤياك. فقصت فقال: هو كما قالت. طلس جمع أطلس، وهو الأسود والوسخ، وأصل الطلسة الغبرة إلى السواد، وقوله تشخب أي تسيل دما. والبدح بكسر الباء وبالدال والحاء المهملتين السعة، والأبدح المكان الواسع، وامرأة بيدح بادن ضخمة، والبدخ بالتحريك وبالذال والخاء المعجمتين الكبر والتطاول، والباذخ هو العالي، وامرأة بيذخ أي بادن ضخمة مثل بيدح، فكأن هذا منه والله أعلم. وأخرج البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. قوله أفرى الفراء أي أكذب الكذبات، والفرية الكذبة العظيمة. واتفقت كلمة الشراح على أن كذب المنام جعل أعظم من كذب اليقظة، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الرؤيا من الله، ولأنه ادعاء جزء من أجزاء النبوة كذبا. وأخرج البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينيه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله ما لم يقل. وأخرج البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قوله كلف أن يعقد بين شعيرتين، قال في المرقاة: قال القاضي أي عذب حتى يفعل ذلك، فيجمع بين ما لا يمكن أن يعقد، كما عقد بين ما سرده واختلقه من الرؤيا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. ولمسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.